شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل حين شرح كتاب الرسالة من الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب الاستحسان. عطف المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الاستحسان في طيات حديثه عن القياس والاجتهاد، ليبين أن الاستحسان منه ما هو المحمود ومنه ما هو المذموم، ولنتصور خطورة هذه المسألة لابد أن نستصحب الواقع الذي عاشه المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قد عاش في قبالة أقوام ينتحلون الاستحسان المذموم انتحالا أفسد الدين برمته والعياذ بالله، حتى بلغ الحال ببعض الفقهاء في زمانه أنه يرى الاستحسان هو ما يمليه عليه رأيه المحض، فصار رأيه هو الدين، وصار كل فقيه يقابل الآخر بهذا الرأي. وتخيل وضع الأمة في ذلك الحال، في تلك الحالة أنت فقيه تقول هذا رأيه فتعذر، هذا رأيه خلاص لا أحد يتكلم معه، هذا رأيه، هذا فقيه، والآخر يقول هذا رأيه وهذا يقول هذا رأيه، يعني تصور حالة العامة كيف سوف تكون في مثل هذه الأحوال التي صار فيها الاستحسان تشريعا والعياذ بالله من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة، ما ينقدح في الذهن، ما يروق للفقيه، طالما أنك سميته فقيها فلا تتكلم بعد ذلك، هو يقول ما يشاء. وبين الاستحسان الذي هو بمعنى الاجتهاد لإصابة الحكم الشرعي، وهنا يسمى إيش؟ الاستحسان ما شيء، استنباط الحكم بما هو الأقرب إلى الأشباه والنظائر، إذن هو يتكي ويعتمد على مقدمات صحيحة، واضح؟ ليس على مقدمة فقط أنك أنت فقيه وأنك أنت عالم تقول ما تشاء، واضح؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يعالج هذه القضية الخطيرة التي ظهرت في زمانه، وتعلمون أيضا في زمانه كثر المتكلمون من أشاعرة وجهمية ومعتزلة يقولون أقوال خبيثة جدا في دين الله جل وعلا، كل هذا بدعوى إيش؟ الاستحسان، وأن فلان عرف بالعلم والفقه، فهذا قول معتبر، وهذا يجعلنا نتبين مسألة إيش؟ أنه ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر، هناك خلاف مطرح لا يلتفت إليه أصلا، من أنواعه هذا الاستحسان الفاسد، الاستحسان الفاسد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وانت تأمل هذه الجملة التي يتكلم بها المؤلف وكيف يعظم الشريعة، وتأمل في الذين في القذاع المتاخر الذين يكفرون الشافعي لأنه يشرع من دون الله عز وجل، هو يحمي حمى الشريعة ويغلق أبواب الاستحسان على كل هؤلاء الفقهاء، ولا يعتد بهم ولا يعتبر بكلامهم مطلقا، ويلجئهم فقط إما إلى الكتاب أو السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة فقط، ومع ذلك فتشريع مردود على صاحبه، وهذا يقول الشافعي يشرع من دون الله، فلهذا هو كذا، نسأل الله العافية والسلام. قال هذا كما قلت، يعني سلم له إذن في إيش يا إخوان؟ في الاجتهاد والقياس، واضح؟ طيب الآن سيدخل بيه على باب إيش؟ الاستحسان، ليضبط المسألة حتى لا يأتي إنسان كل إنسان يقول أنا اجتهدت أنا قست، دخل بيه على الاستحسان، يبين أن الاستحسان كذلك ليس كلاء مباحا، كما أن الاجتهاد ليس كلاء مباحا والقياس ليس كلاء مباحا، كذلك الاستحسان ليس كلاء مباحا. قال هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليه أو تشبيه على عين قائمة. يقول الشيء المطلوب إما أنه قد دل عليه الدليل الصريح، وإما أنه قياس على أشباه ونظائر دل عليها الدليل الصحيح الصريح. يقول وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، يقول ليش الذي ينبغي أن يصاب؟ الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة الذي بمعنى نعبر عنه بإيش بإيش؟ الحق. يتأخى يعني يتوخى يعني يتحرى يعني يجد ويجتهد ويبذل قصارى جهده أن يصيب الحق. فإذا أخطأ فلكل مجتهد نصيب بهذا الاعتبار، وليس كل مجتهد مصيبة، كما يحدث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول: كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه الكعبة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، قال: ها، أو قصده بالقياس. القياس ما جاء من فراغ، فولوا وجوهكم شطرة، وقال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كيف نولي شطره يا ربنا؟ بهذه العلامات، والعلامات كثيرة ويقع فيها الاجتهاد، ليس كذلك؟ لكن كل واحد منهم مؤداه إيش؟ الدليل، مؤداه إيش؟ الدليل. قال: وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل استحسن بغير قياس؟ يعني هو يكرر له الجملة التي كررها له الشيخ من قبل، فهو كأنه يذكر نفسه بها ويريد أن يلزم الشيخ بما قرره له من قبل، فيقول: يعني هل يمكن أن تقول أنت باستحسان هكذا بلا مطلوب ولا بلا وبلا عين قائمة وبلا قياس معتبر ولا أشباه ولا نظائر، يمكن أن نقول هذا؟ ولا شك أن هذا السائل عاش في نفس الفترة التي عاش فيها المؤلف، فهو يرى بين يديها هؤلاء الفقهاء ولا المتكلمون ومن ينسبون إلى الذكاء والفلسفة وإلى غير ذلك، هل يسوغ هذا الذي يجري الآن هذا؟ فقلت: لا يجوز هذا عندنا والله أعلم لأحد، ليس عندي أنا، أنا أقول هذا لا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى هذا الدين من العلماء، إلا أن يكون قد باع دينه والعياذ بالله واتبع هواه. وإنما كان لأهل العلم، إذا يتكلم عن من؟ عن أهل العلم. إذا الاستحسان من باب الخاصة من باب العامة؟ من باب الخاصة. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الاستحسان إن لم يضبط فلا معنى أن تمنع العامة منه، اجعل كذلك العامة، سيأتي معنا الجامع في ذلك بين العامة وغيرهم. طيب، قال: وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر، يعني الذين علموا الخبر فهم يقيسون على الخبر. طيب، الذي لا يعلم الخبر لا يقيس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الأصل من عدم من باب أولى أن يعطي معه إيش؟ الفرع. هو يتكلم عن مسألة ضبط الاجتهاد، ضبط هذا الاستحسان، وأن يكون شرعيا لا مرسلا هكذا على عواهنه، كل من شاء قال ما شاء. قال: ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضر من الاستحسان. لاحظ أن فتح الباب الآن، ها؟ لاحظ ماذا يقول: ولو جاز تعطيل القياس أي إعمال القياس، أي أن نبحث عن الأصل، ما هو الأصل يا أخوان؟ الدليل، ثم نقيس عليه، نبحث عن الأصل لنجد الأشباه والنظائر منه، ثم نقيس على هذه الأشباه وإيش؟ والنظائر. يقول: لو تركنا هذا وتنكرنا للقياس وصلنا إلى الاستحسان المحض، والاستحسان ليش المذموم، والاستحسان المذموم نوعان: النوع الأول ما وقع معارضا للدليل، ما وقع معارضا للدليل. النوع الثاني ما وقع بلا دليل، ما وقع بلا دليل، لا قياس ولا اجتهاد ولا اعتد بإجماع ولا عنده في ذلك أثر، وفوق ذلك ليس عنده كتاب ولا سنة، هذا استحسان محض، هذا مردود على صاحبه، لا ناقة معه ولا جمل، بل هو حقيقة تشريع من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. فإذا زاحم الاستحسان الدليل وأقمت الاستحسان مكان الدليل فقد أقمت شرعا جديدا، ومن باب أولى الذي يكون من غير دليل أصلا هو كذلك من التشريع من دون الله والعياذ بالله. يقول: جاز لأهل العلم، عفوا، جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضر من الاستحسان. إذا الاستحسان هنا يا شيخنا لخص الاستحسان بنقطتين، ما هو الاستحسان عندنا؟ رأي وعقل، رأي وعقل. طيب، هل هناك أحد ما عنده رأي وعقل بخلاف المجنون؟ ها؟ كل عنده رأي وعنده عقل، حتى الطفل الصغير عنده رأي وعنده عقل كله. طالما أن مسألة رأي وعقل خلاص، أنا عندي رأي وعندي عقل أقول، فلا ميزة للعالم عن غيره. العالم يقول لا، أنا ليس لا أتكلم بالعقل المحض ولا بالرأي المحض، إنما معي الدليل الشرعي وأنا أقيس على هذا الدليل، أنا أقيس على هذا الدليل. هنا اختلف العامة من العامة من إيش؟ من الخاصة. العامة يعلمون ما لا يعلمه الخاصة، والخاصة ليس عندهم علمه، والعامة ليس عندهم علم الخاصة، فافترقا. يقول لو لم تجعل هذا الضابط موجودا ضاع الدين، نسأل الله العافية والسلام. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم في موضعين، يقول ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. ينهى يقول لا لا مجال أن تقول فقط بمجرد الاستحسان رأي وعقل، لا لا بد أن يكون عندك مثال سابق. ما هو المثال السابق؟ المطلوب الكتاب والسنة أو عين قائمة معلومة تقيس عليها بالأشباه والنظر، يعني أمثلة معلومة. طيب، وقال أيضا في الأم، قال لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم. شوف يحكي واقعه رحمه الله تعالى، يعني واجه فقام فلا هؤلاء. إذا قيل له من أين هذا القول؟ يقول هكذا خطر ببالي، أنا فقيه، وأنت لماذا قلت؟ يقول هكذا سنح لخاطري. ثم يأتون بالجمل الكبيرة، طبعا عندهم لغة وعندهم فصاحة وذكاء، يغلفون هذا الرأي بهذا البهرج الزائف، فينخدع من ينخدع بذلك. وهذا الفقيه صاحب الإمامة الكبيرة لا تتكلم أمامه ولا ضده. قال لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم، لأنه قضى ألا يتركهم سدى. الله أكبر، لاحظوا الكلام الرصين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى ما هكذا هكذا سبهلة إلى رأي وإلى عقل وإلى قول فلان وعلان، لا يكاد أبدا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنزل الكتب وأرسل الرسل وأخرج أصحاب رسله يحمل عنه دينه ويعلمهم إذا جهلوا، ويصوبهم إذا أخطأ، ويأخذ بيدهم إذا زلوا، ولا يقبض النبي حتى يقيم أمته على الملة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ما شاء الله تعالى قضى لنبيه من ذلك، ما شاء الله تعالى قضى، لأنه هناك رسل ما تركوا أقوامهم قتلوهم، لكنه إلى أن قتل كان يقوم بهذا الأمر، يبين مراد الله سبحانه وتعالى من عند الله عز وجل ليلجم هذه العقول والآراء. وكما تقدم معنا مرارا، الرأي والعقل لا يهدي العبد، انتبه، لا يستقل الرأي والعقل مهما بلغ بإيش؟ بالهدى. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لماذا الرأي والعقل لا يهدي؟ لأنه ليس هناك ضابط. عقل من هذا؟ الآن بعض الناس يتكلم يقول العقل والعقل، وينسى قضية مهمة. عقل من هذا الذي تريد تجعله حاكما؟ أنت لا تقول لي عقل هذا شيء مطلق هلامي لا يعرف، لا، أنت تقول العقل. طيب عقل من؟ فلان؟ لا، طيب فلان حنبلي، أنا أريد شافعي. فلان شافعي، أنا أريد حنفي. لا أريد لا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي ولا شيء، أنا عندي رأي وعقل وعندي علم أقول بما شاء. عقل من هذا الذي جعلته ضابطا؟ عقل الأذكياء؟ الأذكياء كثر في العالم، هل هذا يصبح ضابطا؟ عقل من؟ طالما أنه ليس عندك هذا العقل الكلي الذي تحكم به على الغير، علمت يقين أن العقل لا يستقل بالهدى. من العقل الذي يصبح سيصبح حاكما؟ هو العقل الذي اتبع إيش؟ النقل، هذا الذي صار معه سلاح آخر يعزز به عقله، ليقول ليس هذا من كيسي وليس هذا من بنات أفكاري، هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا صار هذا العقل هو الأكمل، ويصلح أن يكون حاكما على غيره بسبب ماذا؟ أن معه إيش؟ الكتاب والسنة. هذا هو المرجح، هذا هو المرجح. ولا انظر ماذا فعل عقل بالأمم من قبل، أشركوا بالله عز وجل، انظر كم إله عبدوا، وكم في ورطة وقعوا، وكم فاحشة استحلوا، وكم من مال نهبوا. هذه هي العقول، وكان الفلان يدعى بالحكيم كذا، وكان أسماء وألقاب كبيرة جدا جدا، ليس كالألف. ولذا ماذا قال إبراهيم لما رأى هذا؟ قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من عند الله، هذا بفضل الله وبالوحي الذي يرسله الله عز وجل، به تهتدي العقول إلى معرفة أن هذا شرك وقبيح ويجب أن يترك، وأن هذا ضلال مبين، وأن هذا خارم لكذا وهذا كذا. هذه كلها تأتي بإيش يا أخوانا؟ بالسمعيات. ولأن الدين كله قامت حجته بماذا؟ بالسمع لا بالعقل. أنا أكرر هذا مبارز كثيرا يا أخوان. لماذا؟ لأن كثير من الناس يقرأ لبعض المؤلفين من المتأخرين حقيقة، وبعضهم يكون من متقدم المتأخرين، يتكلم العقل وأهمية العقل وكذا، ونحن نريد أن نبين أن هؤلاء الذين يتكلمون لا يقصدون العقل مجرد عن إيش؟ عن النقل. انتبه لهذا، بعض الذين جاءوا من بعدهم فهموا هذا وأخطأوا، فجعل العقل يهتدي إلى التوحيد استقلالا، وحصل من وراء ذلك ما حصل من الخلافة العريضة الآن. ها؟ والسلف كانوا محل إجماع عندهم، كان محل إجماع عندهم، كانوا مجمعين على أن الهدى كله ها سمعي. ما معنى سمعي؟ الوحي فقط، وحي. الآن الرسل عندما يأتون أقوامهم بالهدى بما يطالب الأقوام، من يقول بما يبين آية؟ لماذا؟ أنت بشر وأنا بشر، أنت عندك حق وأنا عندي عقل، أنت عندك وأنا عندي رأي، أنت تقول لا التوحيد كذا وكذا، أنا أقول لا، ليش إشكال أنا أعبد الله وأعبد معه غيره؟ وأنت تريد أن نترك عقول أبائنا وأجدادنا أخذوها كابر عن كابر وأجيال، ويحتج بالإجماع الشركي. ها؟ هناك إجماع شركي يا بلد، أجمع المشركون على كذا وكذا. الآن في إجماع شركي رافض الآن يا إخوان، دين الرافضة ينقلون عليه الإجماع. لماذا يطلبون هذا يا إخوان؟ لأن هذه الفارقة، هذه الميزة، هات لنا شيئا تتضاءل عقولنا فيه تحت عقلك ونصبح فيه أتباع لك. فيأتي النبي بالآية والبينة، بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بين. طيب، وقال أيضا بما سنح في أوهامكم، يعني في نسخة يقول ولا بما سنح في أوهامكم، اسمها أوهام، وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم، يعني لفقتوه بكلام جميل كذا، يا سلام هذا كلام طيب، فخلاص كلام طيب يصبح دين، يصبح شرع. من قال هذا؟ الفقيه الفلاني، خلاص انتهى الأمر، عليكم أن تعمل. يقول ابن القطان، تعرفون الشافعي ذهب العراق، انظر ماذا يقول ابن القطان، يقول قد كان أهل العراق في طريقة في القول بالاستحسان، قد كان أهل العراق على طريقة في القول بالاستحسان، وهو ما استحسنته عقولهم، وإن لم يكن على أصل فقالوا به في كثير من مسائلهم. تخيل مؤلف يواجه من الآن؟ جمهور فقهاء العراق على هذا المنوال، فقط من قدح في الذهن خطر بالبال وقال لا تقول لي ما الدليل، لا الدليل أنني فقيه فقط، هذا هو الدليل، الدليل هذا انقدح في ذهني وذهنك سواء، يعني هل عقل الفقيه وعقل غيره سواء؟ هل خاطر الفقيه مع أنه يعلم يقين أنه لا يملك دليل، والذي يسأله الدليل ليس من العامة، صاحب علم كمثلك يقول لك طيب ما في إشكال، ما هو الدليل؟ يقول لا الدليل انقدح في ذهني، فصار كل يأخذ من الآخر بمن قدح في ذهن الفقيه، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس. قال فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب شيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس. قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ قل مثل لي على ذلك لكي أتبعك فيه. طيب، قبل أن نذهب إلى الأمام نقول رجح أهل العلم أن معنى الاستحسان المعتبر على أحد ثلاث معاني. المعنى الأول الترجيح بين قولين أو دليلين بالقرائن. نعم، هذه مسألة يدخل الاستحسان. حديث مثلا لعاصم بن أبي النجود، وحديث لبهز بن حكيم، وحديث لعمرو بن شعيب مثلا في مسألة ما، هنا يدخل الاستحسان والموازنة بين هذه السلاسل، سلسلة عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، أم نقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن باس بن حبيش. ها، يدخل إيش؟ الاستحسان. والاستحسان ليس بأجنبي، ها، هنا ترجيح بين أقوال منسوبة إلى الدليل، أريد أن أنظر ما هو الأرجح منها وما هو الأقوى منها. كذلك مثلا هذه اللفظة شاذة أم غير شاذة، يدخلها الاجتهاد الذي هو استحساننا كما تقدم معنا. فيجد هنا جمهر من العلماء الثقات، وهنا فقط عالم أو عالمين، لكنهم في ثقل هؤلاء وربما أرجح. فيأتي شخص يقول لا أنا أخذ بالأكثر من ثقات وأقضي على هذين الاثنين، آخر يقول لا، يعني نعم هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، لكن رجل كمالك والثوري مثلا لا يمكن أن أعدلهم مثلا بمعمر ومثلا وجمع معهم مثلا. يدخل إيش وإيش الاستحسان، لا إشكال في هذا، لأنه يعني كل من مادة إيش ترجيحي فاضل على مفضول لإصابة الحق، لإصابة الحق. الثاني تحقيق المناط، تحقيق المناط. ما هو مناط الحكم؟ ما هو الشيء الذي أنيط به الحكم، علق الأنياط من التعليق، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما الذي سوف نعلق عليه الحكم نتكئ عليه؟ يعني ممكن تقول ما هي العلة الحقيقية لهذا الحكم؟ هذا أيضا قد يختلف فيه نظر العلماء، لكن كل نظر في إيش يا أخوان؟ في الدليل ليس في الرأي المحض. يعني هو ينظر في الدليل يجد عدة علل، فيختلف عالم مع آخر يقول لا أنا أميل إلى أن العلة المؤثرة هي هذه، الآخر يقول لا الدليل دل على علة أخرى وأنا أرى أنها هي المؤثرة. فهم يختلفون في ماذا الآن؟ في الدليل، بخلاف ذلك الذي يختلف في ماذا؟ في الرأي المحض والهوى. طيب، ثالثا تقدير ما دل عليه الشرع كليا. الشرع قدر شيئا كليا اختلف الناس فيه، كالمهر مثلا، هذا يقول مهر مثلها كذا والآخر يقول لا مهر مثلها كذا. كالنفقة مثلا، الله تعالى أمر بالنفقة، فأيضا تختلف النفقات حيث وردت فيها أنظار، أليس كذلك؟ وتتأثر بالبيئة، أليس كذلك؟ والواقع الذي يعيشه العبد. فالنفقة أمر تقديري لأهل العلم وهو نوع من الاستحسان، أليس كذلك؟ لكنه ليس بمعزل عن الدليل، بل الدليل هو الذي أمر بالنفقة وأتى بها الدليل مبهمة ليحيل على إيش؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني العرف الفاسد الغير منضبط أو غير الجاهلين لا يقبل. طيب، إذن علل بعض أهل العلم ما جرى من أهل العراق وأمثالهم، قال إنما أتي هؤلاء حيث اعتمدوا على الإحسان وهم من أهل العلم والفضل، من حيث أنهم توسعوا في معنى الاجتهاد الوارد في الأدلة حتى ظنوا أنه فتح لهم الباب على مصراعيه، فللفقيه أن يفتي بلا أصل يعتمد عليه في أي مسألة تعرض له بقطع النظر عما تقدم من أدلة الشرع دلالة نصا أو استنباطا. هذا الذي يوقعه، ظنوا أن هذا التخويل الشرعي مفتوح، فاسألوا أهل الذكر خلاص وصلت صد من أهل الذكر، هذا صار لك الباب مفتوح على مصراعيه. هذا الجهل الذي وصل إليه هؤلاء بعد أن كانوا من أهل العلم، لما بدأوا يتعلموا ما تعلموا على الرأي، تعلموا على الآية وعلى الحديث، حفظوا القرآن، حفظوا الحديث كذا، لكن خدعهم الشيطان والعياذ بالله، فظنوا أنه طالما أنك أصبحت فقيها قل ما شئت بلا زمام ولا خطام، فوقع هذا الضلال العظيم في زمان المؤلف رحمه الله تعالى. قلت ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقول رجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقيم بمعنيين بما يخبر بما يخبركم ثمن مثله في يومه ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه ولا يقال صاحب سلعة أقم إلا وهو خابر. هذا مثال ضربه للتقرب الفهم والاستدراج المخالف أو الخصم لكي يقبل ما يطرح له من الحق. يقول أنت الآن لو عندك مسألة تحتاج إلى تقييم، لو أن رجلا قتل عبد رجل آخر لن تعمد إلى أي شخص في الشارع تقول تعال قيم لنا هذا العبد، يحصل هذا؟ ما يحصل. يقول لك أنا لا أعرف قيمة هذا الأمر ولم أدخل هذا السوق أصلا من قبل وليس لي عبيد حتى أقيم على مثلهم. فإن قالوا لا لا لا نحن نقبل قولك وكذا، يعقل هذا يقبل ويلزم به الآخر؟ ما يلزم به مطلقا. يقول أنت لا تقبل هذا كهذا التقييم حتى يكون من أصحاب إيش؟ الخبرة. طيب يقول ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد. ها لاحظ، يقول كما أن لا نقبل كلام الذي يمشي في الشارع هكذا لا خبرة له، كذلك لا نقبل قول الفقيه الذي ما عنده خبرة بالتقييم. الفقيه عنده خبرة بالدليل، عنده خبرة بالشرع، يعني الفقيه يعطيك دليل من الشرع بأن فلان لا بد أن يعوضك عبدا، انتهى حكم الفقيه ولا انتهى. إذا قيل له كم قيم لنا هذا يقول لا أعرف أن أقيم، يقول له إيش ثمن المثل، انتهى دور الفقيه هنا. من سيقيم ثمن المثل؟ أصحاب السوق، أصحاب الخبرة، هم الذين يعرفون ثمن السيارة هذه كم وثمن هذه الدابة كم وثمن هذا البيت كم، هؤلاء هم أهل الخبرة. هنا انتهى دور الفقيه وأحيل بعد ذلك الأمر كله بغمته إلى أهل الخبرة من أهل العلم بهذا الشأن. قال ولا يجوز أن يقال فقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد، أقم يعني قيم قوم لنا هذا، أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل، يعني أجرته كم تعطيه، يعني مثلا عمل لنا كذا كم نعطيه، لأنه إذا قامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا. لو هكذا اعتباطا قال من عندي كان متعسفا لا يقبل منه هذا القول. وهذا يقع الآن في زمن هذا، ليس هناك عبيد لكن هناك إجارة. الآن تأتي مثلا بسباك يعمل لك في المنزل مثلا، ثم الغالب الناس ما تتفق ابتداء، هذا خطأ، المفروض الناس تتفق ابتداء ليحصل النزاع من الابتداء، ما اتفق. فلما جاء عند التقييم صاحب المنزل يرى العمل يسير، وذاك يرى أن المسألة كانت فيها دقة وخبرة، وهذه الخبرة أنا ما اكتسبتها من فراغ، أنا تعبت سنين وأنا أعمل حتى وقفت على هذه المسألة وأنت ترى بعينك سهلة. كل واحد قيم، هذا قال 500، صاحب العمل قال لا كيف 500 يا أخي، أنت ما أخذت ولا مش 10 دقائق ما أخذت، لا لا 100 بس 100 500 اختلفوا. ما الحل؟ نجيب فقيه ما يصبر، نجيب أحد الأذكياء أفضل ما يصبر، نجيب أحد إيش السباكين من أهل الخبرة، أو نأتي بمقاول عنده علاقة بالسباكة والنجارة والحدادة والكهرباء، عنده إحاطة بهذه الأمور. هذا العمل في خبرتك كم تعطيه؟ قال أنا أعطيه 150 200، خلاص هذا ثمن المثل، هذا ثمن المثل يدفع له. فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال ويجسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه، يقول هذا أمر دنيوي يسير، يعني إذا أخطأنا على هذا وعلى هذا فإن هذا أمر دنيا، فكيف بأمر الشرع؟ يقول كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيه بالتعسف والاستحسان، يعني هكذا اعتباطا بلا دليل ولا مرجعية ولا أشباه ولا نظائر. عندي رأي يا إخوان استحساني، ما رأيكم لو نواصل في الأيام القادمة كلها في الرسالة حتى نفرغ؟ ما رأيكم؟ لأن درس العقد يعني ممكن نقف في أي مكان ما في إشكال، ما رأيكم؟ نأخذ 3-4 دروس متوالية نفرغ من الرسالة وباقي الوقت كله نعطيه العقد، فإن فرغنا وسكتت المظاهرة وإلا بلس القادم. بالليل مشكلة، مشكلة. أنا وقفت أساس الصوت تخرج، كل ما يتأخر يتأزم الأمر، يشتدون في الليل أكثر. اي نعم الان صاروا شغلهم بالليل معظم العمل الان صار بالليل الان وبعد قليل حتى الشجره حيدفلوا. انا من رايي انه يعني بس اذا رايتم ذلك نواصل نخلص من الاتصال وبعدين الله يسر. ما كملنا اي نعم نعم اي نعم نعم بس طبعا كنا نطمع نخلص الصيام باعتبار الشهر الفضيل قادم لعل نفرغ ان شاء الله من يدري لعل الله يجعل هذا كم خير ان شاء الله. خلاص غدا وبعد غد كل الدروس حتكون هنا يا اخوان لانه الشجر دائما انتم شايفين الوضع ما بيصلح الدروس كلها تكون هنا ان شاء الله عز وجل.